التي أمر الله جل وعلا برعايتها وصيانتها مما هو متعلق بالدين أو النفوس أو العقول أو الأموال أو الأعراض. إخوة الإيمان، ومن الأمانة الواجب مراعاتها والقيام بحقها إسداء النصيحة لمن استنصح، وإبداء الرأي السديد المتجرد من كل غرض لمن استشار. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن، حديث حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. رواه أحمد وأبو داود بسند حسن. ومن الأمانات العامة التي يجب تقوى الله عز وجل فيها الوظائف بشتى أنواعها والمسؤوليات بمختلف صورها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستأمنني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إخوة الإسلام، ومن أعظم ما يؤتمن عليه الإنسان الأموال العامة التي تعود للمسلمين قاطبة فرض الله رعايتها وعدم إهدارها وأوجب حفظها كما يحفظ الإنسان ماله أو أشد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: ومن استأملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يوم القيامة. وفي الحديث أيضا: ومن استأملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره. الحديث رواه مسلم. وقد مدح صلى الله عليه وسلم مدح الأمين على أموال المسلمين فقال: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. متفق عليه. أيها المسلمون، ومن الأمانات العظيمة ألا يوسد أمر من أمور المسلمين إلا في من يتوخى فيهم خوف الله جل وعلا، وممن تتوفر فيهم شروط الصلاحية العلمية والعملية والأمانة على تأدية الواجب الملقى. فربنا جل وعلا يقول حكاية عن عفريت الجن: قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وقال حكاية عن بنت شعيب عليه السلام: قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ويقول عن يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة. متفق عليه. وإن من علامات سوء الزمان وفساد المجتمع وخبث السرائر ضياء الأمانة والتفريط في الرعاية والتهاون في المسؤولية واتخاذ المصالح الخاصة الهدف والغاية ونبذ المصالح العامة من أجل المصالح الخاصة والمنافع الذاتية. ففي مقام الذم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفحشاء والتفحش، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار. والحديث رواه أحمد وغيره وإسناده صحيح. وفي صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاءتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فيا من تحمل مسؤولية من مسؤوليات المسلمين من الوظائف والأعمال والمهام والمسؤوليات، لقد استرعاكم ربكم جل وعلا ثم ولي الأمر مسؤوليات جسام ومهام عظام، واجب عليكم تقوى الله جل وعلا فيها ورعاية هذه المسؤوليات. عليكم فرض عظيم بالقيام بهذه المسؤوليات بما يرضي الله ثم يرضي ولي الأمر وعامتهم. إياكم وتسخير هذه المسؤوليات في مصالح خاصة أو منافع ذاتية، واحذروا من التهاون في مقاصد هذه المسؤوليات وأهدافها، فلقد ائتمنكم ولي الأمر ثم المسلمون من بعده على هذه المسؤوليات لتسخروها في النفع العام، وتحرصوا على الدقيق والكبير فيما يعود بالمصلحة والمنفعة لكل مسلم. ارفقوا بالمسلمين، اقضوا حاجاتهم، سهلوا عليهم، احذروا من إعناتهم والمشقة عليهم. يسروا ولا تؤسروا، وبشروا ولا تنفروا، كونوا عونا في إفشاء المحبة بين أفراد المجتمع، كونوا مرآة صادقة صالحة في تحبيب الناس للنظام وللبلاد ولولي الأمر. فإن من أعظم الخيانة أن تكونوا عونا للشيطان على الناس لإحباطهم وإزعاجهم ومضرتهم وتنفيرهم عن طاعة ولي الأمر وعن محبته. فإن صاحب الحاجة أعمى لا يبصر إلا حاجته، والناس متعلقون بأمور دنياهم. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. متفق عليه. قال العلماء: لأن أمير العامة وهو صاحب الولاية العامة من حاكم عام أو وزير ونحوه، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير. أمة الإسلام، ومن الأمانة العظيمة على كل مسلم في هذه الأرض حمل هذا الدين وإبراز محاسنه العظام وفضائله الجسام وإفهام العالم كله بالعلم والأمل بالسلوك والمظهر أن هذا الدين خير ورحمة عامة للبشرية وصلاح للعالم يحمل السعادة والسلام والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. ومن الأمانة العظيمة شباب الإسلام، فيا علماء المسلمين ويا مفكريهم، يا دعاة الإسلام، يا رجال الإعلام والتربية، اتقوا الله جل وعلا في الشباب، وجهوهم لما فيه خيرهم وخير بلدانهم وما فيه مصالحهم ومصالح أمتهم، فقهوهم مقاصد الإسلام، وجهوهم لمضامين العقيدة الصحيحة ومبادئ الأخلاق المستقيمة والأفكار السليمة، بصروهم بخطورة الآراء المنحرفة مثل الغلو والأفكار المتطرفة وتبني التكفير والتبديع والتفسيق بدون حجة قرآنية أو سنة نبوية وفهم سديد على منهج علماء الأمة. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. حذروا الشباب من المعاصي بأنواعها ومن الآثام بشتى أشكالها. وعلى رجال الإعلام خطر عظيم مما يقع في قنوات كثيرة من برامج تحمل السم الزعاف والشر المستطير لإفساد أخلاق شباب الإسلام وشاباتهم، حتى وصل الأمر إلى جمع الشباب والشابات في مكان واحد لغسل الأدمغة وتعليم الأغاني الماجنة والأخلاق الردية. فليتذكر أولئك المالكون لهذه القنوات عظم الموقف بين يدي الله جل وعلا، وليتذكروا أن الدنيا دار ممر والآخرة هي المستقر، وليتفكروا في هذه الآية العظيمة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بوصية الله جل وعلا لخلقه، وهو تقوى الله وطاعته ولزوم أمره سرًا وجهرًا ليلًا ونهارًا. أيها المسلمون، ومن الأمانة العظيمة التي يتحملها العلماء أمانة الفتوى، فالواجب على من صدر نفسه للفتوى أن يعلم عظم الأمانة وأن الأمر جد خطير. فالفتوى الصادرة عن عدم علم دقيق وفقه عميق بالحكم، وعن عدم فهم شامل للوقائع المطروحة والنوازل الواقعة المراد تنزيل الشريعة عليها، يعد من عظائم الأمور. فما حصلت الانحرافات في الأمة إلا بسبب التصدر للفتوى بلا علم بالأمرين المذكورين. وقد حذر ربنا جل وعلا من القول عليه بلا علم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: ومن أفتى بفتيا بغير علم كان إثمه على من أفتاه. وليعلم أن أشد الأمور إثما وأعظمها خطرا تلك الفتاوى التي تصدر بلا علم بالحكم أو بلا علم بالواقع، ويترتب عليها حينئذ ما لا يمكن أن يتدارك خطره ولا يستدرك ضرره. ومن أخطر هذه الفتاوى التي تصدر بالتكفير ونحوه، فليتق الله العلماء وليتذكروا سيرة سلف هذه الأمة، فلقد كان واقع حالهم ما ذكره أبو حسين، قال: إن أحدكم يقول هذا القول وهو في عصر العلم الصحيح، إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر وهو من هو في العلم والأمل لجمع لها أهل بدر. وإن جميع الغيورين على هذا الدين لينادون المجامع العلمية في العالم كله بالمسارعة إلى تبني الفتاوى الإجماعية في كل مسألة نازلة مهما كان نوعها، لقطع الطريق على الفتاوى الأحادية التي تصدر في قنوات فضائية وغيرها في مشاكل دينية أو دنيوية، حتى لا يفسح المجال لمن قل فقهه وانعدم ورعه. قال ابن أبي ليلى: لقد أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم مفتٍ إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وإن من الأمانة العظيمة على العلماء تبصير المسلمين بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته في الجليل والحقير. ففي ربيع الأول ينتشر بين الناس ما يسمى بالمولد النبوي في حفلات تعبدية، وإن محبة سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لركن من أركان الدين وأساس من أسسه المتينة. لا يستقيم إيمان إلا بالمحبة لشخصه وسنته عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن لا يجوز التقرب بشيء لم يشرعه لنا سيدنا وحبيبنا ولم يعمله صحابته المهديون الطاهرون. فمن زعم إحداث قربة ليس فيها برهان من القرآن أو حجة من السنة أو هدي من الخلفاء الراشدين أو إجماع من الصحابة المهديين، فقد زعم أن محمدًا قد خان الرسالة كما قاله الإمام مالك، نعوذ بالله من الخذلان. وإن من أفضل الأعمال وأزكاها عند ربنا الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والأصحاب، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم من علينا وعلى المسلمين بمحبة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم من علينا بالالتزام بهديه، اللهم من علينا بالالتزام بسنته. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الابتداع في الدين أو العدول عن منهج شريعة رب العالمين. اللهم احفظ دماء المسلمين في العراق وفي فلسطين، اللهم احفظ دماء المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي سائر أنحاء بلاد المسلمين. اللهم من على المسلمين بعودة المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين، اللهم من على المسلمين بعودة المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين، اللهم من على المسلمين بعودة المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين يا عزيز يا حكيم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رعاياهم، اللهم وفقهم للالتزام بشريعة رب العالمين، اللهم وفقهم للالتزام بشريعتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم واجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم واكفهم شرارهم، اللهم من يسر على المسلمين فيسر عليه، اللهم ومن قصد بهم المشقة فاشقق عليه، اللهم من يسر على المسلمين فيسر عليه، ومن قصد بهم المشقة فاشقق عليه، اللهم وأبدلهم بخير منه يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين لما تحبه وترضاه، اللهم وفق نائبه ونائبيهما لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.